يا ناس يا اللي سمعين يا ناس يا اللي سمعين قولولي مين يتغاشر كان قبل سليمان مع العفريت يتغاشر دلوقتي ما بقاش فاضل ولا اخ يتغاشر يا ناس يلي قاعدين قولولي مين يتغاشر كان قبل سليمان مع العفريت يتغاشر دلوقتي ما بقاش صديق ولا اخ يتغاشر اللي تحبه قوي يجي في الضيق ويسيب ويقول عليك دخال السكن وغريب يا غرفك على ناس قلالك اصلي ويسيب تتحرم من الورش في قلب الديار وغريب الغربة بتذل لو كان اخوك هيسيب يا قلبي اصبر وقضيها ما دمت غريب وارضى بقليلك ولا تشتكي المخلوق لا يضربك العدو يشمت فيك المخلوق وخاف من الخالق ولا تخافش من المخلوق عشان قبل ما يخلقك ربنا قبل ما يخلقك ربنا رزقك معك مخلوق انا ضرت في الدنيا ما خلتش ولا مخلوق ما لقيتش مخلوق في دي الايام يتغاشر من صغري في الفن انا غاوي من صغري في الفن انا غاوي في الفن هحيد انا غاوي اسمع لآل المنياوي من صغر في الفن انا غاوي من صغر في الفن انا غاوي في الفن هحيد غناوي اسمع لآل المنياوي انا قلت فيه ناس انا قلت فيه ناس ما تعرفش للكلام قيمة اهم شيء الادب والوعد والقيمة الله يجازي الزمن عامل للجبل قيمة انا قلت فيه ناس ما تعرفش للكلام قيمة اهم شيء الادب والوعد والقيمة الله يجازي الزمن عامل للغبيض قيمة خليك مع الله وقوم اسمع كلام ولا خليك مع الله وقوم اسمع كلام ولا النجل رافع الزمن وابن الوصول ولا من كتر الافكار تعب القلب تعب القلب وتغلى والبخت خلى قليل الاصل له قيمة كان ليا صاحب من زمان اسال عليك كان عايش وما الحياة عمي وما طمرش فيه. كان لي يا صاحب انا بستعزتي كان عايش وما الحياة عمي وما طمرش فيه. غابوا ما عدنا واحنا ما عدنا غابوا ما عدنا واحنا ما عدنا والله الحبايب الحبايب غابوا فينا يا زمان غابوا. يا اللي عشيرة الرد يا اللي عشرت الرادي ووجحت اخفارة ومشيت مع ناس وبغت الغالب نصارة ما سمعتش كلام ليه واديك تعبان اخفارة. ياللي عشرت الرضي ووجحت يا خسارة ومشيت مع ناس وبعت الغالي بخسارة ما سمعتش كلام ليه واديك تعبان يا خسارة. ونزلت سوق الهوى عشان اشتري الغالي لقيت الذهب بالتراب لكن التراب غالي. ضربت كف على كف وقلت اتبهدلي وقلت اتبهدلي الغالي وقعدت خالي ولا مكسب ولا خسارة. صابت دي رشتك انا جفتني طبيب رشتك رجا فتنة يا ما جه غزو لورا ما فتنة طبيب رشتك رجا فتنة يا ما جه غزو لورا ما فتنة صاحب اللي فيه الرجا فتنة. طيب يا دنيا غريب ناليا فيك حبيب غريب يا دنيا غريب ناليا فيك حبيب شبعنا فيك تعذيب غريب يا دنيا يا دنيا غريب. لا لا لا لا لا انا صاحب لا لا لا صاحب لا لا لا طلع خفيف صاحبت صاحب خفيت وكنت بيه شاري تاريه معه نغش ليه في الوش ليه في الوش كان شاري من كتر الافكار عشت في نار وانا شاري وقلت اصبر يا قلبي مسيرك بكره هتبيعه وينزلوا السوق ومن اول ثمن بيعه وبعد عن الهلس دوس عليه دوس على عشرته وبيعوا والنجل بيعوا ولو كان بالذهب شاري. قلت له تشكر يا ابونا قلت له تشكر يا ابونا جبت لنا واجب يا اخونا لولاد العم يغيرونا. لم لم لم يا حلوة يا زينة لم الملس لم لم لم يا حلوة يا زينة وانا عقلي مجنن انا صاحبت صاحب غم صاحبت صاحب وليه الناس تهموني ومشيت معه بالادب وجملة اندال تهموني هشكي واقول ايه حتى الاهل تهموني انا صاحبت صاحب وليه الناس تهموني مشيت معاه بالادب وجملة اندال تهموني هشكي واقول ايه مدام الاهل تهموني اسمع كلامي ومغنى الكلام غالحر وان كنت غاو الصحاب نجي الاصيل الحر وبعد غاني الوطي ده عمره ما يبقى ده عمره ما يبقى حر ومشيت مع الحر لقيت الهلس تهموني الدنيا دي مجمد مجمد فيها المجد يا بشوات الدنيا دي مجمد مجمد فيها السكير وفيها بشوات وكلنا ولاد حواء وآدم وربنا خلى غلطات أنا كل ما زرع ورود أنا كل ما زرع ورود تطرح معايا شوك أنا كل ما زرع ورود أنا كل ما زرع ورود تطرح معايا شوك والناس معادن فيها الطيب وفيها وفيها الشوق وكل ما زرع جمايل ينضر علي شوق انا كل ما زرع ورود انا كل ما زرع ورود تطرح معايا شوق والناس معادن فيها الطيب وفيها وفيها الشوق وكل مصنع جمايل ينظر علي شوق خليك مع الله وقوم اسمع كلام عجاد وان جبت صاحب شوف نجي الاصيل الجد صاحبت صاحب زمان ما كانش يعرف وصول ما كانش يعرف وصوله ولا جد كنت اخصب ورد يا خسارة لقيت وشوك ما علاش الاول قال خبر ما علاش الاول قال خبر بين المية والخضر ما علاش الاول قال خبر بين المية والخضر بحبك يا ام عيون خضر هذا الراجل كبير ولبسه خضر Oh, صاحب تصاحب انا استغني ولا غرفنيش شربت معاه الحلو وجاب شهد ولد ولا غرفنيش في الشدة وياه والفرح ولا غرفنيش صاحبتي صاحب انا اذبحني ولا غرفنيش شربت مر وجاب شهد ولا غرفنيش في الشدة وياه والفرح ولا غرفنيش اه يا زمان العبر اه يا زمان العبر دايما تميل على الحر وتعيش في نار زجيت العذاب والمر وبترفع الوقت طول عمره ما يبقى طول عمره ما يبقى حر والصاحب المر ليه بغني ولا غرفني هلت يا نور النبي عالمسلمين بسلام يا ميت صلاة عالنبي يا فرحة الإسلام هلت يا نور يا نور النبي قال لي مشي عمر باشا قال لي قول عمر باشا قول للأصيل بس يا باشا ولا انساش الباشا عصام قال لي مشي لبني شويف وجعت معايا وتعمل كيف اجرى غيم بلغ يا كفيف رجلك يلا على الرصيف كبرت يا طير واطلع لك ريف برضو صاحب صاحبت صاحب يا ناس وراح للود القديم بغليك طولت معاه باع راح قصر معاي بغليك تغى شوف الواطع على اهون سبب بغليك صاحبت صاحب يا ناس ورح للود القديم بغلي طولت معاه باع رح قصر معاي رح قصر معاي بغلي تغى شوف قليل الادب على اهون سبب بغلي شوف قليل الادب راح باع الوداد ولا جاش وشوف قليل الادب باع الوداد ولا جاش ما غدتوا للحبيب وما راح للغزول ولا جاش غش لما سيبه ببلاش بكرة ما تقولوش بعليك معلش لو اتصابين مغلاش لو اتصابين مغلاش لو اتصابين راجع جوا وطاب مغلاش لو اتصابين راجع جوا وطابلينا الفرحة هدوك انا طابلينا يا طه العب طابلينا جالي مشي وطابلينا مغلاش لو وطابلينا راجع جوا وطابلينا راجع جوا وطابلينا الفرحة هدوك انا طابلينا يا طه العب طابلينا بين الغيط وبين الوسط بين الغيط وبين الوسط وجب خاتب عندك يا اسطى ده الحب مش عالف بين الغيط وبين الوسط بين الغيط والوسط وجب خاتب عندك يا اسطى ده الحب مش عايز وسط اتقدم الطب اتقدم الطب ودوايا ما فيش منه ورحت لاشهر طبيب شاطر ما فيش منه قال لي غايك حب وحبيبك ما فيش منه اتقدم الطب ودواياه ما فيش منه ورحت لشهر طبيب شاطر ما فيش مفيش منه قال لي غايك حب وحبيبك مفيش منه وسألت اغا الصبر قالوا الصبر ليك غالي ورحت لطبيب الهوى يوصف دول يوصف دوا الخالي يا عيني ابكي وزيد النوح غالغالي طلع الدوا غالي وحبيبي مفيش منه يا حبيب الروح تعال شوفي قلبي اي حال يا حبيب الروح تعال شوفي قلبي اي حال انت معايا ولا شال انت معايا ولا شال ولا سايق يا دلال احنا برضو بتاع زمان اللي كنا واللي كان احنا برضو بتاع زمان اللي كنا تشتكي يا حبيبي يا تشتكي يا حبيبي خليك فاكر يا حبيبي يا تشتكي انت بايع ولا شاك انت بايع ولا شاك ولا سايق هذا لا احنا طردهم واعتمال والله هزل والله يا زمن انا قلبي تعب وياك وغمال خيلك يا راضي ومش نافق كلام وياك اترك زمن دون خسارة الكلام وياك والله يا زمن مش عارف اعيش وياك وكل ما ادخل بخيلة ليه تنعكس وياك اترك زمن دون خسارة العتاب وياك اترك زمن دون ملكش امان ولا لازم تميل غلامات زي الورد وتكدو بدلت اهل الكرم والجود واللازم صبحتهم غيارة للخلق وتكدو ولا تخيلهم يا ظالم ما عندك غد بتتعب الاغال والجهال تديهم توعد وتخلف ولا عندك اصول ولا غد تملي خيرك على الجبنات تديهم اسمح لي انك ما عندكش اصول ولا غد نكسر لقاسي قدام الخال تديهم ونحمد الله كفاية علينا لغك سيبك من النجل دفغل ودلع وبدع وافضل أألف عليك من الفن المتين وبدع واصل انت يا زمان بتعز الجبال وبدع وكل راجل جدع شاف المرار وياك يا زمان مالك ومالك يا زمان غيرت احوالك يا زمان بدلت الغالي وحياه ابوك حتى تعالى يا زمان كتب حبايا والقلب ده ماشي وجاي يا زمان كتب حبايا والقلب ده ماشي وجاي يا زمان كلم لغاليهم قدي قدام واشتاق عليهم ملاش كدر امصان ولا جيهم وحياه ابوك حقك عليا يا زمان مالك ومالك يا زمان غيرت احوالك يا زمان بهزلت الجاي وحياه ابوك حقك عليا يا حبيبي انت انا حبيت على فرش الهنا ضميت يا حبيبي انت انا حبيت على فرش الهنا ضميت قعدت ابوسك ما انتاجيتك ترحل من مخافك ملاجيك يا زمان مالك ومالك يا زمان غيرت احوالك يا زمان بدلت الغالي وحياه ابوك حقك عليا اقول يا ظالم الناس يجي لك يوم تتحاسب. وزنقيت القبر وسط العذاب تتحاسب وتبقى مختار في قلب النار تتحاسب. يا ظالم الناس يجيلك يوم تتحاسب. وفي زنقيت القبر وسط العذاب تتحاسب وتبقى مختار في قلب النار تتحاسب. ويجولك ملكين في ايديهم سلاسل نار ويسألوك على المعاصي كلها وذنوب وينزلوا ضربة على جسمك يولغ نار. تتكلم تقول ايه يا فاعل الضلال وذنوب ولا حد منهم يغيثك من عذاب النار. وتلقى كتابك مسطر بالسيئات وذنوب يا ما كنت تجري على الدنيا وطفل الناس تجري وراهم وتاخد كل شيء منهم. يوم القيامة ما تمسك في رقابتك ناس ويطلبوا حقهم وانت واخد منهم وانت خدت اجر الفقير بالظهور واكلت. وتبقى تيهان كما الغرقان واكلت ويسألك ربنا بالحق واكلت واللي عملت ولابد عليه تتحاسب. يا نالا من حبيبي يا لا والحق قلبي ما علي املا. انا كنت احبك وانت غازل نفسك. انا كنت احبك وانت غازل نفسك. انا حرمك ماشي ماشي بنات غازلك مش قلت لكن البحر كله ميه. وليلك طويل يا حبيبي استنى شويه مش قلت لكن البحر كله ميه. وليلك طويل يا حبيبي استنى شويه لفح الهواوي من قلبي ولا غيانا. يا نايم في عبيد عيانا والحق قلبي يضرب علي أنا نايم. قلبي في بيتك وانا جيت على مهلي ربك يا ابويا وانا جيت على مهلي. ربك يا ابويا فلو صوتي ناسي واجلي خليك في بيتك وانا جيت على راسي. ربك يا ابويا فلو صوتي اهلي وناسي والحب قلبي يوم ما علي ملامة وزي. يا نانا من حبيبي لك والحق قلبي ما علي ملامة وزي. ليه يا قميص النوم يا ابو حمالة يا مغفرة النسوة على الرجالة. وليه يا قميص النوم يا ابو حمالة يا مغفرة النسوة على الرجالة. ليه يا سرير النوم بتجري بيا وجرحت بيوت والجرح غلب بيا لفح الهواوي والقلب ولا يا ناوى يا ناوى وانا جيت على نحلي حبك يا ابويا وردينا تسلمي لبست بيتك وانا جيت على راسي حبك يا ابويا وردينا تسلمي شلع الهوى